هذا السائل يقول: قرأت لسماحتكم فتوى بعدم جواز الاشتراك فيما يسمى بالجمعية، وهي اشتراك عدد معين من الناس يدفعون مبلغا متفقا عليه شهريا، يدفع مجموعة لشخص منهم ويتم ذلك باتفاق فيما بينهم على ترتيب من يستحق، ولم أفهم وجه عدم جواز، الرجاء إيضاح ذلك وجزاكم الله خيرا. قد صدر من النساء الفتوى بالمنع ثم رجعت عن ذلك وأفتيت بالجواز. هذه الجمعيات اللي يجتمعون على قرض كل شهر لواحد 2000 3 10 لا بأس. قد درسنا في مجلسات كبار العلماء فرع المجلس أنه لا نأخذ بذلك، ولهذا رجعت عن الفتوى هذه السائلة القديمة وأفتيت بما قرضه المجلس من الجواز، وهذا يسمى قرض يسمونها جمعية ويقول جمعية قروض يجتمعون على قرض كل واحد في الشهر ياخذ واحد 10,000 20,000 وهكذا الشهر الثاني وهكذا، هي معناها قرض. نعم.